الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أريد أن أقوم بعملية في مستشفى خاص على حساب الحكومة، وهناك شخص سوف يأخذ مبلغا مالي مقابل أن يأخذ أوراقي ويجهزها لي ويأتي لي بأمر بحيث أن المستشفى يعالجني على حساب الدولة، فهل يعتبر هذا من الرشوة؟ الحمد لله، هذه يسميها العلماء مسألة التعقيب على المعاملات في الدوائر الرسمية، والحكم فيها يختلف باختلاف شروط لا بد من توفرها، فإن توفرت هذه الشروط فإن تلك المعاملة على أصل الحل والإباحة، وإن تخلف منها شرط فإنها تعتبر حراما. الشرط الأول أن لا يكون هذا المعقب من نفس هذه الدائرة التي تريدين إنهاء الأوراق منها، فإن كان من نفس هذه الدائرة فجميع ما تدفعينه له يعتبر رشوة. وقد روى الإمام الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فإذا كانت هذه المعاملة تنهى من دائرة معينة، وكان من يطلب عليك المال موظفا في نفس هذه الدائرة، فإن ما يأخذه يعتبر رشوة وسحتا حراما. فإذا لم يكن من أهل هذه الدائرة فننتقل إلى الشرط الثاني، وهو أن يغلب على الظن أنه إن أخذ المال لن يدفع شيئا منه إلى الموظفين في هذه الدائرة، لأن من الناس من يطلب في إنهاء هذه المعاملات مبالغ كثيرة لا يصفو له منها إلا ربعها، وأما ثلاثة أرباعها فيوزعه رشوة على هؤلاء الموظفين المجرمين الذين لا يخافون الله عز وجل. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أنه يطلب مبالغ كثيرة ليوزعها، أو جرت العادة منه أنه يعطي هؤلاء، فإنه لا يجوز أن نعقد معه هذا العقد ولا أن نتعامل معه بهذا النوع من المعاملات. فإن لم يكن المعقب لا من الدائرة ولم يكن، وعلمنا أو غلب على ظننا أنه لن يعطي أحدا منها، فننتقل إلى الشرط الثالث، وهي ألا تتضمن هذه المعاملة تأخير من حقه التقديم وتقديم من حقه التأخير. فإن من الناس من يحتاج إلى مثل هذه العمليات، وقد قدم أوراقه لتجرى له هذه العملية مجانا في مستشفيات الدولة أو في المستشفيات الخاصة، ولكن بسبب هذا المال المدفوع تأخر هذا الذي قدم أوراقه، وتقدم هذا الذي تأخر في تقديم أوراقه بسبب المال، فهم قدموه على المستحق بسبب ماله. فإذا تضمنت هذه المعاملة تقديم من حقه التأخير فتعتبر حراما، لأنها داخلة في الظلم والعدوان على حقوق الآخرين. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بأن لا يكون المعقب من نفس هذه الدائرة، وأن يغلب على ظننا أنه لن يعطي أحدا من الموظفين في هذه الدائرة، وأن لا تتضمن تقديم من حقه التأخير، فلا بأس بها إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.